أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سپاس و ستایش بۆ ئەو خودایی کە ئاسمانەکان و زەوی دروست کردووە، تاریکی و ڕووناچی فراهەم هێناوە، کەچی لەگەڵ ئەو هەموو بەڵگە بەهێز و سەرسام ئاوەرانەدا پاشان ئەوانەی بێباوەڕ بوون بە پەروەردگاریان یەکێک لە دروستکراوەکانی خودا دەکەنە هاوتای خودا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. خدا و ذاته که ایوی لقرک دروس کردوه لو دوا کاتشی بریاری دا که خوتنا وکنی و مرجک بشکل اندام هستیارکان لکارده کون بو ماویکو کاتشی دیاری کراوی تریشی لای خوی بریار داوه بو همو کسی که کاتی توابونی تمنیتی کتی پاش او همو بلگانه بو دسلاتی بیس نوری خدا ایوه انکاری زندوبونه و دکنو هر لگمان دان. و هو الله فی السماوات و فی الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهر الله يا فرسرا ولا اسمان كانوا زويداو نهنيو اشكراتان دزانيت بهمو كارو كردوي چيش كدي كن اگادارا. وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. بباوران هیچ بەڵگە و موعجزەیەکی پەروەردگاریان بۆ نایەت پشتی تێنەکەن و ڕووی لێ وەرنەگێڕن. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كوابو بێگومان ئەوانە كاتێك ئەو حق و ڕاستیان بۆ هات کە قورئانە بڕوایان پێنەکرد جا لە ئایندەدا بۆیان دێت و پێیان دەگات هەواڵی ئەوەی کە ئەوان گاڵتەیان پێدەکرد. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ئایا نەیان بینیوە و نەیان زانیوە بەهۆی شوێنەوارەوە چەندەها نەوەمان پێش ئەمان لەناو بردووە کە پایەدارمان کردبوون لە زەویدا، بە شێوەیەک ئێوەمان ئاوا پایەدار نەکردووە و بارانی زۆرمان بەردەوام بۆ دەباراندن کە دەبووە هۆی پێگەیشتنی زۆرها ڕووەک و بەروبووم. چەندەها جۆگە و ڕووبارشمان لەناو چێڵگە و باخ و شارەکانیاندا بۆ ڕەخساندبوون خوڕەمی دەکرد بەنێو درەخت و کۆشک و تەلاریاندا، بەڵام بەهۆی لادان و گوناه و تاوانیانەوە لەناومان بردن و نەوەی ترمان لە دوای ئەوان هێنایە کایەوە. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. خو اگر نسراوك من بوتو لنو كاغزك داد داب بزان دايا او زادستي شان لب دايا او اواني كبه بروابون دانود اما دقل زادوية چي آشكرا هیچ شتێکی تر نیە، هەر باوەڕ ناهێنن. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. هەروەها دەیانوت چی دەبوو ئەگەر فریشتەیەک بۆ لای محەممەد دا بەزیایە و بەچاوی خۆمان بمان بینیایە؟ جا اگر فریشتمان بناردایە ئەوە کۆتایی بە هەموو شتێک دەهات و پاشان مۆڵەت نادرێن تا تەوبە بکەن. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. خو اگر فرشتمان بکردایا با پیغمبر اول شیوی پیاویگ دا دمان ناردو همان گمان که استا هیانا بایان دروز دبو ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اي محمد ضرب لخود دانا مينيت سوين بيت بخودا براستي قال تكراو ببيغمراني بيشتو سرنجام اوي اوان بروان بينبو قال تيان بيدكرت يخي بيغرتنو نغروي كردن خدا طولي ليسندن قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين بيان بلي برون بگرن بسر زويداو پاشان تماشا بکنو سرنج بدن بزانن سرنجامي اواني برنامه خدايان بدروزاني چون بوو چی من بسر هنان قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أي محمد لان بپرسو بلي أويل آسمان كانوا الزويدا هي هي چيا هر خود ولان بدوو بلي هر هي خدايا كالرحم ومهرباني لصرخوي فرز كردوا سوين بيت بخدا برو روجي قيامت كهيت شكوك ماني تيادانيا كوتان دكاتوا هرچند اواني كخوين دوراندو بيريان لقيامت نكردوا او هربا ورناهينن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم هرچيك شو ماد بولا شوداو دجوليد للروجدا هر هي خدايا بيغمانو پروردگارا خدايشي بي سرو زانايا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين أروها بيان بلي آيا بعقلو جيري إيوى الروايا كتجغل لخدا كسي تر بكما پشتو پناي خوم كبديه نري آسمان كانو زويو هر اويش روزي بخشو بنيازا لهمو رزقو روزيك دوبار بلي من براستي فرمانم پيدراوا يكم كذبم كتسليمي او ذات ببمو مسلمان بمو من پيدرا دقينم كا هر جيز نكيد لمشركو هاول قران بيت قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم روها أي محمد بلي براسي من زور لسزاي الروجي چي قورة ترسم كسزاي الروجي خيامتا أقر ياخيبم لفرماني پروردگارم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين او لو سزايا درباز بكرد لو الروجدا او براسي اتر ديارك خدا رحمي بيكردو شايستي مهرباني او بوا او درباز بونا سرفرازي شي اشكرايا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير دل نیاب لوی اگر خدا دو تاری زیانو گرفتی کد بکات او هر جیز لابری نیت جگه خوی نبید خو اگر بیوی توشی خیر و خوشی کد بکات او خدایا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر هر او خدایش زالو بالا دست بسر همو بندکانی داو هر اویش ذاتی چی داناو آگایا بنهینیو آشکرائی بندکانی قل ای شیء اکبر شهاده قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی ایلی هادا القرآن لأنذرکم به و من بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ تشركون اي پیغمبر بوانا بلا يكش شايتيان دويد لسر پیغمبراتي تو تشتيك قورتر الراستر لشايتي دا هر خود بلا الله راسترين شايتا كشايتي نيوان منو ايويا من ام قرآن شنب وحي ونقابو هاتوا تا ايوو همو اواني پيان قيشتوا آقا دارو بيدار بكم لقل ام همو رون كرنوانا دا آیا ایو ایتر شایتی دادن که براستی لگل خدا دا تن خدای چی تر هبید؟ بله من بش بحالی خوم شایتی نا حقو نا روای وان آدمو بله براستی او خدای ذاتی چی تاکو تنهایو من براستی بریم لهمو اوشتانی که ایو دیان کنه هاولو هاوتای او ذاتا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون اوان اكتب آسمانيان پیداون لقاوروجو پیغمبر دناسنوا هر وقت چون من دالکاني خوان دناسنوا بلام اوان ايك خوان دوراندو بروان بمحمد نهنوا أو هربا ورناهن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون زاچه لو استمكار تربيت كشتي نادرستو دروبو خدا هلبستيت يان آيتو فرمانكاني خدا بدرو دزانيت چون که براستی او استمکارانا سرفراز نابن ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون لروجك دا كهمو خدا ناسو هاول قران كودكين وبغشتيو باشان دلین بوانی که هاو بشیان دانه و با خدا کوانو لچوین اوشتانی دتان پرسنو دتانود هاو تای خدان بخیالی خوتان ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين پاشان سرنجامی بباوریان هیچ نبو بیزگلوی کوتیان سوین بخدای پروردگار من ایم هر جیز مشرکو هاولگر نبوین انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون سيركا چون درو لغل خوشيان دكن چون بيرو برواي پوچيان لون بو آسواري نماوا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين هنده چند لو بباورانه جوید بوده گرن لکاتی خویندنی قرآن ده. بلام چون که مبستیان نیه شوین حقیقت بکون، اما پردمان هینا بسر دلیان ده لطه گیشتن یان بو قرآن کو، جوی من سنجین و گران کردون وک اووایا کن نبیستن. اگر هرچی نشان و بلگه چیش های بیبینن، اوان بروای پی ناکن، حتا کاتی چیش کدین بولاد دی کن مجادل و دمدمه. سرنجام خدا نناسان دلین، ام قرآن هجنية بيجغل داستاني پيشينان نبيت وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون اوانا نايلن كس جوه بو قرآن بگريتو خوش يعني ليدور دخنوا جابو كاريان جغ خودي خوان كس دنو نابنو هستيشي پيناكن ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين جاء اگر اوان ببيني لقيام الدال سر لواري دوزغ راوستن راون بدم حسرتو آه نالو جادلين خوزگ جاره چی تر بیان جا رای نایتو و بودنیاو لم سر انجام شو من رزگار من دبو او سا هر جیز نشانه و بلگه و آیتکانی خدا من بدرو ندزانی و باوری بتین من پیدا بو بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل ولو ردو لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون نخیر رازناکن و بروان ناهنن بگمان او آواتی چی استما همو او کارو کرده و پیلانانی که پیشت دیان شارده و استوا آشکراب و بویان خو اگر بگرندرین و با دنیا او هر دزدکن و باو کارو کرده وانی که جاران دیان کرد براستی اوانا هر درو دکنو درو زنن وقالو ان هی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین اوانو تیان جیان هر ام جیانی دنیا و هیت چی تر نیا اما زندو ناکرین و بوله پرسینوه ولو ترا اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون جا اگر كاتيك اوانا دبينيد لبردم دادگاي پر لدادي پر وردگاريان دا وستن راون خداي گور پیان دا فرمید ایا امی کبوتان پیش هاتو دی بینن راستو حقیقت نیا بکساسی و خجالتی و دلین بله راستا سوین بپروردگار من اینجا خدا دا فرمید مادم وای سزاو تالاو بسیشن بهوی بباوری و یاخی بونتانو قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون براسي واني كبروايان بآمدهوني بردم داد غي خداي النبو الزرريان كردو خوايان دوراند کاتی چیش قیامت کتو پر یخیان پیدا گرید دلین آخو داخو پشیمانی بو او روشگاری بکم تر خمیو ببر اللایو سرکشیو تاوان بردمان سر لکاتی اگدا اوان همو گناهو تاوان یاندا و بکول یاندا آگا دار بن کچن دخراپا کولو باری وا که حلی دگرن وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون جياني دنيا جغل ياري وغمو غالتيشي كم نبيد هيتشي ترنية بيغمان مالي دوائي بهشتي برين چاكتر بو اواني كفارسكاري وخدا ناسي دكن آيا او عقلو جيريتان بونا خنكارو جيرنابن قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون براستي چاك دزانين كغفتاري نادرستي خدا ناسان غمو پجارت بو پیش دهند چون كبراستي اوانا ونبه توب دروزن بزانن بلکو استمكاران هردان ناننو انكاري آيتو فرمانكاني خدا دكن ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين سوين بيت بيغمان پیغمبراني پیشتوش بروايان پیانكراوا لگل وجدا اوان دانیان بخودا گرد لسر او بروا پینبونین آزارو اشکن زشدران حتا سر انزام سرکوتنی ایمهان بو هاتو بهرور بون پیو هیچ تیگ نیه بتواند ویستو فرمانکانی خدا بگورد سوین بید بخودا بگو من حوالو دنگو باسی هندگ لپیغمبراند بو هاتو و این كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين خو اگر پشت حل کردن و سرپیچی خدا ناسان زور لا سخته جا اگر دتوانید تونیل اگل زوی دا حل بکنید یان پیجه اگ با آسمان دا حل پسیرید تا معجزه چان با پیش بهنید بسوده اوانه هر با ورد پینا کن اگر خداش بیوستای لسر هدایت و ربازی درست او کوی دکرد نوا بمرجک خویان مبستیان بید کواتا لو کسانم مبا کشار زانین إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون براستي تنها اوان بدن بانقوازي خدا ودسن كدبستن دل مردوكانيج لروجي قيامت دا خدا زندويان دكاتوا لو دواش بناتاري هر دبيت بولاي او بقرنوا تا بس زاي بيباوري خوانيان بقينيت وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أو خدانا ناسا نوتيان أو بو محمد معجزي شللان پروردگاري وبو ناية تخواروا بلي براستي خدا دا صلاتي هي كم معجزة بنيرت برام زور بي اوانا نافا منو نازانا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون هج جندور وجان لبريق نيا بسر زوي دا برواتو هج بالنديق وبالكاني بفرتو اوانش امتو قلقنا بن وك ايوا ضل نيابن هج تيق نيا بش جوامان خست بيت لكتيب التايبت يكي لوح المحفوظ دا لو دوا هرهمو اوانك كودا كرينو بولاي پروردگاريان بو اوي داد قاي بكرينو همو كز ما في خويور بكريت يا تولي رواي لي بسندت والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم اوانيك بروايا نكردوا بآية فرمان كان إيما كرن حق نابس نولالا حق نال لنا وتاري كان دا جيان دبنا سهر بگمان اوی خدا بیوید گم رای دکات چون که خویشی دست پیش خر لو بوارد او اوش که بیوید هدایتی بداو هدایت ور بگرید دی خات سر ربازی راست و روان قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین بخدا نناسان بله اوالم بدنه اگر سزا و تولی خدا یختان پی بگرید یان قیامت یختان پی بگرید آلو کاتان دا هانو هاور بو کسیگ دبن جگل خدا اگر ایور رازگون که غیری خدا فریاتان دکوید بل ایاه تدعون فیخشف ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشرفون نخير لو كات السامنا كاندا هرهانا وهاوار بو اوزات دبن اويش خدايش مهربانا بلو ناخوش كانتان لسر لادباد اگر بيويت جا لو كاتدا هرشتك كبها ولو شريشي اوزاتي دادنين فراموشي دكن ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون سوين بيت بيگومان اما پیشتو پیغمبراني زور من روانه کردوا بو سر قومو گراني تر جاكاتيك سرکشو ياخيبون توشي تالاوي جنگو بلاو تنگانمان کردن بو اوي لیمان بپارنوو بلا لینوو فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون اوانا كاتك تولو سزاي ايميان بوهات بون زاو پارانوي بكل يان نكرت بلام دل يان رقو رجبو شيطانيش او كارو كردو الناپسنداني بو رازان بونوا كديان كرت فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون إن جاكاتك أو برنامو ربازي كيادين خرابو وفراموشيان كرت امش دروازکانی هموشتک من بو والا کرنو ناز و نعمت من بسر دار جاندن اتا کات یک دل خوش و شاد من بون بوی که پی اندرا ایتر لناکاو گرت مننو همیان من سرگردان و رسوا کرد انجا اوان بی امید بونو بغمو پجاره چی زوروا تیا چون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین ان جایت رو گلیست میان کردو به برابون بن برکران جاو کتاب بون ورها و ری لگل ایمان داران و فرشتکان دادلن الحمد لله رب العالمین قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون أي محمد بو بباورا نبلي هوالم بدنه اگر خدا دزگاي بستنو بینين تان ليور بگريتو مور بنيت بسر دلکان تان دا ايا خدا يك هيت جگل الله او دزگايا نتان بو بهينتو سير بكو سرنج بدا چون چندها نمونو بلغان بو دهنينو باشان اوان هرمل جريد كانوا روور دجيرن قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون بيان بلي هوالم بدني اگر سزاو تولي خدا كتوبر بي پيشتشي يخي پيگرتن يان بأشكران نشانة كاني دركوتو برو روتان هات آيا اوكات هر قومو دستيستم كاران نيكت تيادتن وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إما پیغمبران بو هیچ شتێک نانێرین جگە بو مجددان نبید بو ایمان دارانو ترسان دن نبید بو بباوران جا اوی ایمانو باور بهنیتو چاک سازی بکاد او نترسو بیمیان لسرا نغمبار دبن والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون اوانشي كبروايا نهينا بآياتو فرمانا كاني ايما سزاو آزار يخيان بيدقريتو بيان دادة سزيد بهوي اوي دردة لفرماني خدا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أي محمد بيان بلي من بيتان نالم قنجنا كاني خدا لاي منا هر وها لنهيني وشارا وكانش هيتز نازانمو آقا دار نيمو بيتا نالم براسي من فريشتم بلكو تنها شويني اودكوم كبا وحيو نيقا بيام دقات هر وها بيان بلي آيا شويرو تاو ساغ وق يكن لراستي دا بباور وق شويروايا كالتاري چي دا جيري خوار دبيتو لهمو تاوية چي جياني داو لهمو هنگاوية چي دا بتماي كوسبو تقريا لولا شوا ايمان دار بينايا چاو ساغا هموشتی چی لارونا دزانید بو چی هاتوا بو چی دجی برو چوی دا چیت آیا بو بیرنا کنو و تینا فکرن لو راستیانا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون كواتا بقرآن اوانا اقدارو هوشيار بكا كادا ترسنكو بكرينو بولاي پروردگاريان او كاتك كزنيا جگلو پروردگارا پشتوانيان لي بكات كسي جنيا تكا كاريان بيت او اقدار كردنويا بو اويا اوان تقوى و پارس كاري بكنو لهولي بدسهناني رزامن دي خدا دابن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين أي محمد أي إيمان دار نكيت اوان دربكيت لمزغوتو كوري خدا ناسين كلا بيان يانو ايواران دا لپروردگار يان دا پارينوو دي پرستن ما بستشان تنها رزامن دي اوا حسابو لي پرسينوي هيت شتيشي اوان لسر تونيو حسابو لي پرسينوي هيت شتيشي توش لسر اوان نيا در کردني تو بو او مسلمانانا دبيتهوي اوي تو بچيتا ريزي استمكارانوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين اما هر بو شوه هنده چان به هنده چان تاقیده که نوا چشه بو یکتر دروز دکن دبنه بلا بو یکتر یا خود هنده اک هجار دکه نو هنده اک دولمند تا به بروایان بلند آیا اوانه خدا ریزلی ناول لناو منده او هجارو دام اوانه که شایسته اوان خدا حالیان بجیرتو هدایتیان بداد آیا خدا زانه نیا بسپاس گزاران؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وأصلح فأنه غفور رحيم كاتيك أو كسانهاتن بولات كا إيمان بآيتو فرمانا كاني إيمان دهينن تو أي محمد أي إيمان دار بلي سلوتان ليبيت أم مجديش من بدري كا پروردگارتان فرزي كردو اللسر خوي كلا آقاري إيودا بررحمو مهربانو دلوفان بيت اگر کسیکتان بنفامی بنزانی گناهی چی کردو لو او دوا توبه کردو پشیمان بووا پاش انجام دانی خرابکو تاک سازیشی کرد او بادل نیابید که پروردگار زور لی خوش بو مهربانا و كذلك نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین هر بوشوه که باز کرا بدریجی بلگو نشانکان رون دکینوا تا بجوانی و آش کرا حق رون ببیتو و ریبازی تاوان بارو خدا نناسان در بکویتو بناسرت قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ببي باوران بلي براسي من قد غكراهم لبرسني أواني إيه وديان برستن لغيري خدا أروها بلي من شوين آرز وكاني إيه وناكوم أقر وابكم أو إيتر بيقمان وكاتا من سر لشيواو دبمو هر جيز لهداية دراوان نيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين بيان بلي تنك من زور دلنيامو ببلغو پروردگارم دناسمو دي پرستم كتي بيام سيرا ايوا باورتان بينيا اوی ایوه پلتانا بوتان پیش بید لطولو سزای خدایی بدست من نیه و لای من نیه. حکم و فرمان روایی هموشد هر بدست خدایا. او ذاتا راستی و حقیقت کان دخات رو. چاکترین جا کروشا لنوان حق و بطال دا. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. پیان بلی اگر براستی اوی ایوا پلتان لپیش هاتنی سزای خدایی لای من بوایا و بدز من بوایا او کاتا هموشد لنوان من دا کتا ایدهات ایوا لناو دتون خداش همیشه زانای بستم کاران. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. کلیلی همو شارا وکانو زانینی همو نهان یکان بدست خدای و هر لای اوه. کس نایان زانید جگلو ذاتا. هر چی لسر وشکانیا لجیاندارو بی جیانو جیاو دارو زندورانی وردو درج لسر زویو لطوی خاک دا خدا پید زانید. اروها هر چی لدریاکان اجدا هیا لزندوری هم جورو ماسی سیرو سمرا آگای لیتیو. هیچ گلایگ ناکویت خوار و خدا پی نزانید. اروها دنچک یا تویک لطاری چکانی زویده نیا او دنکا سشوی دار بیت یا وشک بیت. هیچ شتیگ نیا لخدا پنهان بیتو للوح المحفوظ دا یا لدوس یو دزگای تایبت دا تو مار نکرا بیت. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هروزاته بشو خوتان لدخاتو دتان مرينيت لم سالان ايدوائي ده زانا كان بوين در كوتوا كخوت جورم مردنيكا هروها دزانيت للروجيش ده چكارو كردويك انجام ددن هم روژیک جیان تان پیدا بخشیتو پاشان زندو تان دکاتو بو اوی وادی دیاری کراو کر روژانی تمن تان تواو بکریتو خوی چی گورتان لیدکوید لو دوا گرانو تان هر بولای او ذاتیا پاشان حوالی او کارو کردوانتان پیر رادگینیت ککاتی خوی انجام تان دادا. و هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. او ذاتا دا صلاة داري بيس نور بسر بندكاني دا تندها فرشته چاو دیرو تومار کردنی رید با سرتان حتا اوکاتی مرگ دیتو یه خبه کسیکتان دگرید. اوکاتی ایتر فرشته روان کراوکان من جیانی دا چشنو لکاتک دا اوان لکارو کردوی خویان کم ترخمی ناکن. ثم ردو الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبین. باشان خلچی همیان گرندران و بولای خدا که سروری راستقی نیانه اگه دار بن که حکم و فرمان روایی هر بدست اوو او ذات خیره و لماویه چی کم دا لهموان دا پرسیتوه. قل من ینجیکم من ظلمات البرد والبحر تدعونه تضرعا و خفیه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. أي محمد بيان بلي چه فریتان دکویت و رزگارتان دکاد لطاریچ یکانی و شکانی و دریادا کاتیک جیر دخون و بکساسی لید پر رنوا بنهینی هانای بوده بن پیمان ددن و دلن سوین بید بخدا اگر لم تنگانه رزگار من بکید او بدل نیایی و دچین ریزی سپاس گزارانوا قول الله ینجیکم منها و من کل کرب ثم انتم تشرکون جالو والامیان دابله خدا لو تاریچیانه و لهمو کسبیگ رزگارتان دکاد کتی پاشان زربتان ها ولو شریچی با بریار دادن قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون بيان بلي هرو ذات بتواناي و دتوانيت سزاي سختان لسروتان و بوبنيرت يا لجر پيتان و يا خود بتان كات دست دستو پارچه پارچو تا لاوي تندو تيجي هندكتان بكاد بگروي هندكي ترتانده تماشاب كا چون چندها بلغي جور و جوريان بودهيني نوا بو اوي اوان تيبگن وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لقل اوجدا قومك ايتو ام برنامه قرانيان بدروزاني لكاتك دا هر اوي حقيقته راستي بيان بلي او ايتر من دا صلاتي الرزقار كرني اي ومنيو من بشتواني اي ونيم اگر خدا بلايكتان بسر بهينت لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون بو همو هواليك كلا قرآن داهات وكاتو شويني بديهاتني خويها لآين دجدا ديزانن وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين كاتيشيش اوانت بيني كدم لآيات كاني ايما وددنو دي كانت قالت جاري خويان اواتو پشتيان تيبكو كورو كوب منويان بجيب هلا حتى او كاتي دسنا نوباسيشي تروا كاتيشيش اگر شيطان لبيري بردتوا كدور بكويتوا الليان جادوي اوي كبير دهاتوا لقل قومي استمكاران دامنيشا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون هرچند تاواني نفامان هیچ کار ناکات سرپاداشتی اواني خدا ناس و دین دارن بلام ام هلو يستي پیشو یاد خصنوه بو اوی خوان بپارزن لو کورو کوملانو یاخ یکانیش دابس لچهن وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أي محمد أي إيمان دار وازلو نبهنا كآيني خوان كردو بقالتو قالت جارو جياني دنيا فريوي داونو سر لشيواوي كردون یادیان به نره و با قرآن تا کستیا نچید به هوی کارو کردوی نالباریو او کاتا جگل خدا کس نبید پشتیوانی بید کسیش نبید تکا کاری بید چون که کابرای خدا نناس هر چیه چی ببیتو بیوید بی کاتا بارم تو فیدیه خوی لیور ناجیرید اوانک کسانه کن که گرفتار بونو تیاتون بدست کارو کردوی نالباری خویانو بو اوانا خوارنو و آوی لکلو سزاي بإيش آماده يا بهوي بيبا وربون يا نوا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين بيان بلي آيا الروايا پرسنو هانو هاوار بو كسيق يا بو شتيق برين كان ندتوانيد قازان زمان پيبغينيد نزيان آيا الراس لپاش قز بكرين ودواي اوي خدا هدايتي داين اما وكو او كسبين كشيطان كان دستيان ليو شاند بيت و شيطيان كرد بيت بسر زويدا سرگردان بسوريتو چن هاولي چي دلسوزي هبيت بانجي بكن بوري بازي هدايتو بسوزو و پيبلين وربولاي اما اي محمد اي ايمان دار تو بله براستي من دلنيام كا هر رين موي خدا آيني اسلام رين موي تواوا اما فرمان من پيدراوا كالتسليم و فرمان برداري پروردگاري جهانيان ببين بقصي شيطان كان نكين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون هروها فرمان من پيدراوا نويجو دروش مكاني بتاچي انجام بدنو لخشمو قيني خدا خوتان بپارزن او پروردگارا اويا كهربولاي او كودا كرينوا وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير هروزات آسمان كانوا زوي لسر بنتين وبناغي حق الراس تدرس كردوا هر روجيك هركاتك فرمان بنمانو لنا وتسوني بداد بيدوا كوتن بيش ديت فرمانو قفتاري اوزاته هميش الراستو بجيو انجام دراوا لو روجي فودا كريد بصور دا دا صلاة تنهابو خدايا هر اوزاناي نهيني واش كرايا هر اويش خدايا شي داناو آقايا بهمو بديهن راو كاني وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بسرهاتي صدكاني الرابردو بين وياديان كاتيك إبراهيم بآزري باوشيوت آيا الراستا تسن بتيك بكيتك خدا براستي من دبينم توشو قومكشد لنا وقم رايكي آشكرادان وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين بوشيويش ده صلاتي توك ممان لآسمان كانوا زويدا نشاني إبراهيم دادين بو اوي بلغ بدست بيتو للريزي دلنيا كان دابيت فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين إن جاكاتك شو بالي چشا بسر إبراهيم دا استريشي قشي قوري بيني بويوتي آقا داربن وادابنين أما پروردگارما كاتك استريكي لي آوابوتي من شتي لبرتاون بوم خوش ناويتو ناي پرستم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين إن جاكاتك مانجي بيني هلهات وتياغا داربن وادابنين أميان پروردگارما كاتك أوش آوابووتي سوين بيت بخدا اگر پروردگارم هدايتي ندامايا او بيگمان لرزي دستي قمرا كان دادبوم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون انجا كاتيك خوري بيني هلهاد وتي اغا داربن وادابنين اميان پروردگارما اما قورتريشا كاتيك اوج اواب وتي اي خلچينا اي خزمينا براسي من بريم لوشتاني ايوه كردو تانبها ولو شريك بو پروردگار. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. براسي من روي خومو درم لفرسن دا كردوتا أو ذاتي آسمان كانوا زوي فراهم هناوا لكاتك دا روم لهجتشي ترناكم بدل آرامي تواوي شوا دلم كا هرجيز من لريزي مشركو هاول قراندانيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. كتي قومنا لباركشي كوتنا مجادلة ودمدميد جي لولاميان دا إبراهيم متي آيا إيوة درباري خداي تاكو تنها لقل من دا دمدمي ومجادلة دكن لكاتك دا أو براستي هدايتي داومو ريبازي الراستي نشان داومو ناشتر سم لوشتاني كإيوة ديكن بشريكي خدا چونکه ناتوانن زیانی کم پی بگینن مگر ویستی پروردگار می لسر بیتو بیه وید شتی کم بسر دا بهیند. پروردگارم بزانستو زانیاری همو شتی چی گرتو توا آیا او بیر نکن و یاداوری ور نگرن. و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من چون لو شتانه ده ترسم كأي والجياتي خدا ديان پرسنو چون اي والنا ترسن لوي كشريكو ها والتان بو خدا بريار داوا ببه هج بلغيك كخدا نارد بيتي بوتان جاكواتا كام دست الشايستي اوية بيترسو بيم بيتو بآسو دهي بشي اگر اي والدزانن او پيم بلن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أواني إيمانوا باوريان هنا واستموها والقريان تيكل بإيمانك أن نكردوا آسو ديوهي مني هربو أوانيا هر أواناش رينماي كراون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. أوتو يجو ليكولي نوانا بلغو نشاني إيمبو كاتيك بخشيمانن با إبراهيم لسر غلكيو زالبو بسر ياندا سو بيرو باوري بسر قومكي دا سر كول جا هر کسيك مانويتو خوشي شايسته بيد چندها پلو پاي برزدكي نوا براستي پروردگاري تو داناو كار بجيو زانايا بهموشتيك. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. لو دوا إسحاق ويعقوب مان بيبخشي هر يك لوان مان رين مو يكرد بيشتريش نوح مان رين مو يكردبو لنا وكاني تري إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون هاتنا دنيا وبونا الرابر وتساو ساخبو خلشي أبو شويا باداشي تاك خوازان دينوا نوي تاكو باكو خدا ناسيان بيد بخشين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. اروها زكريا ويحيى وعيسى وإلياس هرهميان لباكو تاكان بون. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. إسماعيل ويسع ويونس ولوطيش لهداية دراو بيغمبران بون هر يكلوانش من ريزدار كرد بصر همو خلشي جهاني سردمي خوين دا. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم اروها هندگ لباوان یانو نوکان یانو براکان یان من حل بجاردو هدایت و رنموی من کردن با ریگ و رباز راست و دروست ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اوه هداية الرنموي خدائي كهداية الرنموي هر کسي چي پيداداد لبندکاني كشاي استبيد خو اگر شريكو هاو باش بريار بدن اوه هر چي كارو کردوه چي تا چي شيان هيا هموي پوتو بي نرخ دبيد أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أواني كناوبران أوانن كتابي آسماني ودصلاة فرمان روايو بيغمبراتي من بيبخشيون جاگروانی باوریان پی نبید لنفامان او براستی بکسانی چی ترمان لجیر و حشمندکان سپاردو بروایان پیتیو پشتیوانی لیدکنو پی بی باورنین اولئیک الذین هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسألكم علیه اجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين او نوبراوانا او كسانن كخدا بتايبات هدايتو رنموي كردون توش اي محمد اي ايمان دار شويني هدايتو رنموي اوانا بكوا هروها بو خلق بله كمن هجورا كريو پاداش تكتان لسر رنموي لداوان ناكم ام قرآن و برنامهش که با من دار روان كراوا تنها ياد خروي بو همو خلچي سر ام زويا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون جولكا وكو پيويس قدري خدايا نگرت ريزيان بوداننا چونك وثيان خدا هیچ کتابی چی با هیچ کس دانه بزندوه. پیان بله، باشا ای چه او کتابی دا بزند که موسا هنائی باتن، لکاتک دا نور و هدایتش بو با خلچی، کچی ایو بش بشو پارچه پارچه دکنو، اوی بدلتان بید نشانی خلچی ددنو، زورشی دشار نوه. بتای بد درباره پیغمبر و قرآن، هروها بله، هندیک شد فرکران که نه ایو نبا و با پیرانتان دتان زانی. پیان بله، هر خدا خوی دای بزند و فیریشی کردون لو دو وازن لبهنا با لبطال و نادرستی خویان دا روبسنو گمو یاریب کن و هادا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ام قرآن اكتبه چه پیروزا دامان بزندوه راستی اكتبه کانی پیشود سلمانید بتایبه تورات و انجیل که اوان اجللان خدا و روان اکراون اروهان ناردومانه تا شار دیرینکا مکه پیروزو همو دورو بری داطل چینیتو بانجان بکات بو اسلام که دانشتوانی همو گوی زوی ده گریتوا جا اوانی که باور بر روشی دوائی دهینن بر روا با قرآنش دهینو لسر نوی جکانیان بردوامنو همیشه لکاتی خویده انجامی ددنو دی پاریزن ومن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی ایلی ولم یوح ایلیه شیئی ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون شلو استم کارتر کدرو بو خدا حل بستیتو یا خود بلید منیش وحی و نگام بو هاتوا لراستیش دا هیچی بو نهات بید اروها او کسش کوتویتی منیش وک قرآن کتبیک دادا بزینم وک خدا دای بزندوا خو اگر استم کارانا ببینی چون لیش و آزاری سر مرگ دا جیری چین خواردوا فرشتکانیش دستیان لیدکن و لیان ددن و پیان دلین آده جانتان بدن بدستوا دی روحتان درکن امرو لطولی خدا نناسی تان دا سزاو اشکن زی رسوای و شرمزاری ددرین چون کشتی ناحق تان بدم خدا و حل بستو خوتان بگو ردزانی لبران بر آیتو فرمانکانی خداو لود برزی تان نیدهش باوری پی بهینن ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لروجی قیامت دا خدای گور رو به خدا ناسان ده فرمید سوین به خدا بیگمان ایوه بطنهاو تاک تاک هاتونه تلامان هر وکو یکم جار درست من کردنو هر چی پی من بخشی بونو بکارتان دهینا بجهتان هشتو لدوائی خوتانوو ناش بینین لگلتان او کسو شتانی که ایوه دتان ود تکا کارن بو منو فریامان دکون سوین به خدا براستی هرچی پیوندیک هبو لنوان تان دا پسراوو هرچی امید تان پی هبو لافتان پیوال لیددا لیتان ونبو این الله فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم الله فأنا تؤفکون براستی خدا لتکری دنکو دانوی ریب و اوی بپیشکوینیتو بروید زندوش لمردو دردهینید درهینری مردوش لزندو اوی خدای پروردگارتان جایتر بو شوی لاددرینو بو شوی ویل دکرین فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم هر او ذاته بیانیان فراهم دهینه تو آسور و ناگدکاته و شوی کردوه بهوی آرامی و خاموشی روژو منجیشی کردوه بهوی راگرتنی حساب اوشتانه هموی بنخشی خدای بالا دستو زانه چش راوه و هو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون هر او ذاتا استيري بو فراهم هناون تاب بيته هوي رين مويتان لناو تاريش يكاني سر و كاري وشكاني و دريا كاندا براستي امن نشانو بلغي زورمان لسر دسالاتي خومانو ريكو پيشي كارمان رون كردوتو بو كسانيك كا پي بزاننو ليتي بغن وهو الذي انشأكم نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون هلو ذاتا ايوي بدي هنا ولتاك كسيك سردميك بشيكتاني لپشتي باوكتان دان نشتجه كردبو كجوزرانو بوناوسكي دايكتان او شوانا ايوي قرتخو تاتي اي دان نشو نما بكن ياخد بوماويك ايوي لسر روكاري زويدانا دوائي لتويدا شهر دنيوا تا روشي خيامت براسلي ايمن نشانو بلغي زورمان لسر دروس کردني ايوو دروس كاري خومان هنا وتوا بو كساني كتي فكرنو ورد بين بن وهو الذي انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون أو خدايا ذاتك كلا أسمان وباران دبارينيت دفرميت جا بهوی و ترو چکری هموشتی چی پیدر دهینین و شینی دکین. اینجا لاس چی سوزی لی پیدا دکین. زنجیر دانی سفت کراوی لی دروز دکین وک گلگن مو چلتوکو گرمشامی. لدار خورماش لهنده لقو چلپوپی هرشوی خورماش شور دبیتوا. اروها باخی همجوری رزو تره. زیتون و هناریش. هیانن لروالت دال لیگ ده چید هشیانن لیگ نا چید. جا تماشای برکی بکن کاتیک بردگرید. پیدگاد. سرتا هنده چی گلو دوائی خوی هلا پیچید، رنگو قبار ایگ ده گریت خوی، دوائی سن مانجه قبارشی گورتر ده بید، رنجشی ده گورت، او سا پیدگاتو تامو بونی سرشتی خوی بود روز ده بید. براستی آلوشتانه ده که آماجه تیدا کرا بوتن، چندها بلگو نشانه تواون بو کسانک که ایمانو باوریان دهینن، باو با دیه نری که آسواری دستی قدرتو بدا صلاتی لهموشتیگ ده بدی ده کرید. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون لقلو همو نشانه ده صلاة داريه ده نفامان پريو جنوكيان کردو تهاو بشو هاو تاي خدا لحالك ده هر خدا دروسكاري پريو جنوكا كانو بنا حق كرو كت زدن پالي به هيد جور زانياريك گاور دلي عيسى كري خدايا جو دلي عزير هاول گران دلين فرشتكان كتي خدان پاچيو بيگردي و بلندي بو او ذاتيا كدور لو صفتنا قولو نادرسانوا كاوان خداي پي پينا صدكن بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بيگمان او ذات بديه نري آسمان كانو زوية لجوان ترين و ريكو پيك ترين شيودا چون رولي دبيت خو ذات هاو سرين نگرتوا بلکو هموشتيش دروس کردوا براستي او ذات بهموشتيك زانايا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل أو خدايا پروردگارتانا جگلویش هیچ خدايا چی ترنیا بدی هنری هم مشتیکا كواتا هرو ذاتا بپرسنو بندایتی تنها او بکن او خدای اگادارو چاو دیری هم مشتیکا لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیب دزگای بینایو بوچونی آدمی زاد ناتواند او ذاتا ببینید زانیاری او خدای هم مشتی چی گرتو توا اگاداریشا به همو دزگا کانی بینایی هر اوا ورد بينو آقايا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ بگمان چندها بلغي روناك بيرتان للان پروردگارتان وبوهاتوا جاوی خوی روناک بیر بکاتو لراسته کن تی فکریتو تی بگاتو گرانکاری لبیرو هوشو جیانی ده انجام بداد او هر خوی قازانز دکد او کسی چاودن و قیند لآستی روناک بیری خدا یکان دو لراستی لادداد اویش هر لسر خوی دکویتو خوی زرر دکاتو من واتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هیچ شویگ چاو دیر نیم بسرتانو وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون هربوشي ويا أي محمد آيتي جورا وجورد بور روانة دكين لهمو باريكوا دبا هربلين خويندوتو بدرس بيت وتراوا اما دمانويت براسي روني بكين وبوك سانيك كبزاننو تيبغن اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين تو اي محمد شويني او برنامه يبك وكل لا ينفر وردقار تو بني قاو وحي بيد راقين راوا جقلو هيت خدايا چي ترنيا جوه مدره و پشت هلكا لمشركو هاوالقران ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل خو اگر پروردگارت بيوستايا و شايستا بونايا هدايتي ددان هاوالقر ندبون خو ايمت توما نكرد وتتشاو ديري بسر اوانوو تو دا صلاتت بسر ياندانيا تا بزور هدايتيان بسر دا بسبينيت ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون أي إيمان داران نكن جوان بدن بو بتوشتاني كنفامان هاواري لدكنو دي پرسن بيزغ لخدا نوكو أوانيش بنا حقو بنفامي جوان بدن بخدا تنك أوانا ناي ناسنو قدري نازانن آبو شيوية إيما بو هرگلو أمتك كردو كيان من رازان دوتوا لو دوا قرانويان هربولاي پروردگاريانا اوسا آگا داريان دكاتوا بو كارو كردواني كديان كرد وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون مشركو هاولگران سوين دي گوران بخدا دخوارد كسوين بيت اگر معجزه چان بو بيت او بيگمان باوري پيدهنن بيان بله براستي همو بلگو معجزه كان تنها للاي خدايو بدست اوا جائوة سوزانن چون كاللوانيا او دا خوازو معجزو بلغانشان بو پیش بهنین هر باورنا هنن ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون او كات دلوشا وكان ينهل دجيرين ولنوان جورها لقدان وو اقردا اروكو چون يكم جار لسرتاوا باوريان نهنابو بدا صلاتي بيسنوري خداو ام همو معجزة بيشمارا كدوري داون اما جاري وازيان لدهنين تا لستمو سركشي خواياندا سرگردان بنو روبتن بو چويدتن لدستمان درناتن ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون خو اگر دا خوازی هاولگران من جبه جبه کردائیو براستی ایما فرشته من دا بزندنایا بولایانو مرد وکان قصیان لگل دا بکردنایا هموش تیکش من لبردمیان دا کو بکردائیتوا ندبون ببروادارو بروایان ندهینا مگر خدا بیوید بلام زوربین نافا منو نازانن بیرنا کنو و تینا فکرن حتا امروش گا پرستو شیطان پرستو بد پرستان هر ماون هیا نخواونی بروانامی برزیشن بلان نروي آين داري ولو پري دوا كوتنو كونا پرستيدان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون اربو شویا چشم چشمی ایمانداران و خدا ناسان بردوامه جابو همو پیغمبریک بو ایماندارانیش دشمن یکمان لشیطانکانی آدمی زاد و پری سازاندوا که بردوام قصی زلو رازاو ددن بجوی یک دو خویان و خلچی پی سرگردان و گمرادکن خو اگر پروردگارت بیوستایا نیان دتوانی اشتیواب کن دوازیان لبهین لگل او درو دلسی که حالی دبستن بو چویدسن لده سزای خدایی رزگار نابن ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أروها بوقس جوانو بريق دارنا أيان دا بجوي يقدا بو أوي أواني باوريان بقيا مدنيا دلي بدني وبي راز ابنو بو أوي أوتاوانا نبكن كأوان بردوان بيكن أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين آية الرواية بومني پیغمبر بومني إيمان دار جگل خدا کسی چی تر بکم حکم و دادور لکاتک دا او ذات کتاب پیروزی خوی که قرآن با دا بزاندون که همو درست و نادرست چی تعداد جا کردو توا اوانشی که کتاب آسمانیان پیداون لگاو روجو چاک دا زانن براستی او قرآن للان پروردگار توا براستو رواد دا بزندراوا کوابو ایتر تو هر جیز مطور ریزی گمان دارو دودلانوا و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم فرمانو فرمودکانی پروردگارت ای محمد لو پری راستی و داد پروریده با انجام گیشتوا هر جیز شتیگ نیه بیان گارید هر اویش بی سر با گفتاری هموان زانایا بهمون هنيو اشكرايك وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون خو اگر فرمان بردار و ملكتي زور بي خلشي سرزوي بيد اول الريبازي خدا ويل الدكن چون که شوینی هیچ شتیگ ناکون جگل لگمانو تنها گوتر کاری دکن این ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین براستی پروردگاری تو چاک زانای بوی که چه لآینو ریبازی او ویلو گمراد بیتو هر خداش زانای بوانی که هدایتو رین مویی وردگرن فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ جابخون لو زندور سر براواني كناوي خدا لكاتي سر برين ياندا براوا اگر ايوا باورتان برين مونيو آيات كاني خدا هيا بسم الله الله أكبر بيوس اللكاتي سربريني ما لدى بوترت وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ بلغتان چیه که لگوشی او آجلان ناخون کناوی خدا برا و لسریان لکاتی سر برینیان دا لکاتیک دا براستی اوی حرام کرا و لسرتان خدا بوی جا کردونتوا مگر ناچار بکرین بوی براستی زور بیان خلچی سرگردان و گمرادکن بهوی آرز و کان یانوا نک بهوی زانستوا هر لخویانوا شد حرام دکن بگمان پروردگارد خوی چاک او کسان دناسید که دست درشکارنو خوش یانو خلچیش لسنور دترازین و درو ظاهر الاثم و باطنه ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانو یقترفون ای گروه ایمانداران واز بهنن لهمو گناهو هلایچی آشکراو نادیار لو گناهانه بدور بن که بدلو درون دکرید اروها لوانش که بدمو دستو اندامکان دکرید براستی اوانی گناهو تاوان انجام ددن لآین ددا سزاو طولی گناهو تاوانکان یان یخیان پیدا گرید ولا تأکلو مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ لو أجل سر براوانش مخون كنابي خدا لكاتي سر برين ياندان نبراو براستي أول لا دانو قناها دلنيابن كشيطان كان شد دخن دلي لان قركان يانوا تا مجادلتان لقلب كانوا برقري لا بطاليان بكن جا اگر ایوه فرمان برداری او هاولگرو شیطانانه بن او بیگمان مان ایوه ایوه مشرکو هاولگرن او من کان میتا فأحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آیا او کسی که مردوبو بهوی بیبا وریوا انجا بهوی ایمان و زندوان کرده و نور و روناچی اکمان بوساز کرد لجیانی دا که قرآن لناو خلچی دا پی درواتو حلسو کوتی پیدکاد هان دریتی بو همو چاکه اکو دی جاریتا و لهمو خراپه اک آیا او کسا وكو او وايا كلناو تاريشي كان دا جيري خوارد وو ليدر ناشت هروها ابو شوية كدبين ريد او كارو كردوي كدي كان بويان رازن راوتوا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ابو شوی لناو همو شارو شاروز که اگده گورترینی تاوان باریان من بالا دست کردوا تا پیلانو تلکب جرن تیعده. به اوی بزانن که هیچ فیالو تلکه چیج ناکن بزیانی خویان تاو نبید. لکات اگده هست بوان ناکن پیلان دجی خویان دا جرنو بسر خویان دا دشت چیتوا. بلام هستی پی ناکن چون که غافلو به آگان کبرو لیواری مرگ هنگاو حل دگرنو لسزای پروردگار درباز نابن. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهِ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ بباوران كاتيق آياتيشي قرآنيان بو بيت دلين ايما هرجيز باور ناهنين هتا ويني اوي كابو پیغمبران هاتوا با ايما نبخشريت خوازانايا بو شوينو دلو دروني كشايستي پيامي خوي تيدا دابنت لآيندهيش نزيچيش دا اواني كتاوانيان کردوا للاين خدا وسوچي ورسوايو بينرخي يخيان پيدا گريت هاوري لگل سزای پر ایش دا لپاداشی او پیلانو تلکی دا کدیان جرا فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للإسلام ومن یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون جاءو كسي خير تدابيتو خدا بيويد هداية بدات او السيني صافو پاكو آماده دكاد بو آيني اسلام او كسشي خدا بيويد قم راي بكات او الدلي دقوشيتو سنجي تون دكاتو هناسي سوار دبيد هروق اوي برو آسمان برز بيتوا تون توشي تنگ نفسيو دلتپيو خوين بربون دبيت ابو شوية خدا قم رايو بي سيها والقري لسردلي اوان الدادنير كبا ورناهينا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ام قرآن ريقو ريبازو برنامي پروردگاري تويا كراستو دروستا بگمان ایمه همو بلگو فرمانکان من رون کردوتو با کسانی که یادا وری وردگرن. لهم دار السلام عند ربهم و هو وليهم بما كانوا يعملون. اوان بهشتی پر لآشتی و همینیان بو آماده لای پروردگاریان. هر او ذاتش پشتیوان و خوشویستیان بهوی او کارو کرده و چاکانی که انجامیان داده. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. روجيك ديت خدا هموانيان كودكاتو وبخشمو قينا ودفرميت اي دستي فريكان براسي ايوز زوركستان لإنسان كان قمرا كرت دولا شوا جوالا مشتكانيان لخلچين نكبتو رنجر رودلين پروردگارا هندیک من سود من لهندیشان ورگرد. سودی انسانکان راب واردن سامان کو کرد نوابو. سودی پر یکانیش پیر ری خویانیان زور کرد بگم را کردنی خلکی چی زور. استاش او تک گیشتون تا او کاتو ساتی تو با دیاری کردوین. خداش فرموی مادم وایا ام آگرد جگتانا نمرن تیدا. مگر خدا ویستی لسر بید بس زایشی ترس زایان بداد. براستی پروردگاری تو ای محمد ای ایماندار دانا و زانایا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هربوشي ويش استمكاران دكينا پشتیوانو خوشوستو هاو كاري يكتر بهوي او كارو كردواني كديان كرد. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. للروجي قيامة دا خدا دا فرميت أي دستي پريو إنسان آیا پیغمبرانتان لخوتان بو نهات؟ که آیتکانی منو رودا و کان بسرتان دا بخوین نو آگا دارتان بکنو بتان ترسینن لوی که امروشتان بو پیش دید؟ همو بیک دنگ دلین رازتا ایم خومان شایتی لسر خومان ددین بلام اوان اکاتی خوی جانی دنیا سری لشواندنو حلی خلطاندنو شایتیان لسر خویان دا کبراستی کاتی خوی بی باور بون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. او ناردني پیغمبران بو اويا چونك پروردگاري تو نيكردو بعادت كلنا وبري شارو شوانكان بيت بنا حق لكاتك دا خلقكي غافلو بآقابنو پيامي خدايان پير را نگين رابيت. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. بو هر يشيك لبي باور مسلمان چندها پلو پايا هيا لفا داشتی کرده وکاني پر وردگاري شد بي آگان يلو كارو کرده وي كده يكن. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. پروردگاری تو زور دولمندو بنیازا هروها خاوني سوزو مهربانيشا اگر بيويت اوا ايوان لا دباتو لناوتان دبات هر چی و هر کسی شی مبست بید دوی ایوا جنشینی دکات هر وکو ایوای لنوی کسانی چی ترهینا یکا ایوا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. براستی و بلنانی که دتان دریت درباری قیامتو لپرسینوا بر ریویو بگمان هر دیتو ایوا دستو سان کرنین. قل یا قوم اعملوا على مکانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون أي محمد بيان بلي أي قوم هوزم چيتان بودا كريت أنجامي بدن لسر شوازي خوتن اوه براستی منیش بردوامم لسر کاری خوم لحولو تیکوشان بو هدایت و ایمان چون که لآینده دا دزانن که سر انجامی مالی قیامت بو چه دبید دل نیاش بن کستم کاران سر فراز نابن و جعلو لله مما درأ من الحرف والانعام نصیبا فقالو هذا لله بزعمهم و هذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون أوها والقرو نفامانا هندق لويك خدا دروسي كردوا اللبرو بومي كشتو كالو مالاتيان كردوا ببشي خدا وتويانا أما بشي خدايا بخيالي خويان هندشي تريشان جا كردوا توا وتويانا امش بو بتکان مانا جا اوی بو بتکان یان بریاریان داوا او بخوا ناگات و تا قبولو پسنیه اوش که بخیالی اوان بو خدا بریاریان داوا او دگیشت لای بتکانو بو اوان بو ای کداد وریشی خرابو نادروز دکن وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وك او دابش کرن دور لداد وريا بتو پرسترا وكانيان كشتني من دالا كانيان بو زور بيها والقران جوان ورازا وكردبو نفاماني عرب كتانيان زند بطال دكرد بو اوی لناویان برنو آینی یکتا پرستیان لیه بشیوینن خو اگر خدا بیوستایا او نیان دتوانی کاری واب کن آزادی لیه دسند نوا کوابو وازیان لیه بهینا خویانو او درو دلسی کدی کن وقالو هذه انعام وحرف حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون هاول قران ببرياري نادروسي خويان دانوت أمانا تشن مالاتو تشلقيكن قد غكراون كسليان ناخوات مقر ايما بمانويتو الرازيبين هندیک مالاتی تریش حرام کرابو پشتیان بو سواری و بو بار بکر بهندرد. مالاتی چی تریش هن ناوی خدای لسر نابن، ناوی بتکان دبن لکاتی سر برینیان دا. امکاریان درو حل بستن بو بدم خداوا. گوایا بمکاریان رازیه. بگو من خدا لآینده دا تولی هموشتانیان لیده سینید که بنا حق حالیان دبست. وقالو ما فی بطون هذه الانعام خالصت لذکورنا و محرم على ازواجنا و این یکم میتتا فهم فیه شرکا سیجزیهم وصفهم انه حکیم علیم نفهمیشی تر که پیروی دکن اویا دانوت هرچی لسکی ام مالاتانه دا بید لبچکو کورپلا تایبت با نیری نکان منو حرام کراو لحو سران من خو اگر بمردار و بویی بچکی اگیان کورپلا یک بو او هموان تیده هاو بشنو پیوان و آفرتان لیده خون لآینده دا خدا پاداشتی ام همو سنور خو کردانو باسو خواسو پیناسانه انده دا توا چون که براستی خدا حچیم و دانه و کار بجهیو زانه و آگه داره به هموشتیک دیوید همو حلسو کوتی خلچی ریک و پیگ بید قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين براستي اواني كمن دالكاني خوان بنا حقو ناروو نزاني ونفامي كشت زرريان كرت هروها زرر یان کرد اوانی اوی خدا پی بخشی بون خویان یان لیبه بش کردو لناو یان برد. هموشی بهوی درو حل بستنو بدم خدا و براسی اوان گمرابونو هدایت دراو نبون. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خدا هر او ذاته که باخاتی برزی لقو پوب داری برپا کرد وو، باخاتی نزمی پرشو بلاویشی بدیه ناوو، خورماو کشتو کالی جور او جوریش کشی وو قبار و رنگو تامو بونیان لخواردن دا جایا، لزیتونو هناری لیک چو، اروها لیک نچو، بخون لبرو بومکی کاتیک دی گریتو، روشی چنینو دروینا ما فی هجارانی لیبدنو زیاد روی مکن، چون که خدا لسنور درچوانو زیاد روانی خوش ناوید. ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ار خدا هندگ لمالاتی بو ایو راهینا و کبو بار بردن بکاریان دهینن لخوری و موی هندیشی تریان فرشو رایخ دروز دکنو بو سواریش هندیشی تریان بکار دهینن دبخون لو رسقو روزی که خدا پی بخشیون نکن شوین هنگاو نخشو پیلانکانی شیطان بکون چون که براستی او دجمنیشی آش کرای ایوه. ثمانیت ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. خداي گوره هش زود مالاتي بو خزمتي آدمي زاد دروس کردوا لمر جوتيكو لبزنش جوتيك اي محمد بو نفامان بلي كهر لخويان وشت حرام دكن ايا خواردني گوشتي نيركاني حرام كردوا يان ميكان يان اوي كلسكي ميكان دا هيا اگر ايوال راز دكنو بلغيشي زانستيتان هيا بو من رون بكنوا. ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اروها لوشتر جوتيك و لرشو لاخش جوتيك دوباره پیان بله ایا خواردنی گوشتی نیرکانی حرام کردوا یان میکان یان اوی کلسکی میکان دا هیا یا خود ایوه وادیار شاید بونو لوی بون کاتک خدا بر یاری باو جوری بودن جایتر چه لوستم کارتر کدروی بدم خدا و حل بستوا تا ببه زانست خلچی سر لیشی واو بکاد براسي خدا هدايتي دستي استمكاران نادات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أي محمد پیان بله من نابین مو دستم ناکوید لوی که وحیو نگام بو کراوا هیچ خواردنی چی حرام کراو لسرو کسی کبی خواد مگر خواردنی مردار و بو یان خوینی چی رجین رو یان گوشتی براز براستی او قدغه کراوا هر پیسه یاخود مالاته کل سنوری شرع درج بید لسر برین کیدا با وی کنایی غیری خدای لسر برای بید جا کسیک اگر ناچار کرا به هوی گرانی یان زور لیا کردن لکاتک دا داوا کارو درچو نبیتو بردوام نبیتو دوباره نکاتوا او براستی پروردگاری تو لی خوش بو مهربانا بو بروادارانی ناچار وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون لسر اوانشی که بونتا جولکه هرچی زندوری چرنوک داره حرام من کردو لگوشی رشولاغو لبزنو مریش پیوکه من لی حرام کردن مگر اوی که با بربراگی پشتیانو بید یا خود اوی دوری ریخولیانی دا بید یعن اوی تیکلی اسقان بو بید او حرام کردنانا بهوی لادانو ستمیانو تولیگ بو لی من سندن براستی هر ایمر راز گوین تا جولکه خویان بناسنو بزانن که ام قرآن فرموده خدایو آگادار به هموشتی چیان فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ای پیغمبر جا اگر باوریان پی نکردید او بله که پروردگارتان خاونی رحمت و مهربانی فراوانو بیس نورا اگر باور بهن نو لپیلانو تلک بدور بن لیتان خوش دبید. هیزی خشمی خدا لدست استمکاران برگرین ناگرید لدر انجامی بی باوریان. سیقول الذین اشرکو لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون لموضوع مشرك هاول قران دلين اگر خدا بيوستايا هاول من بو بريار نددا باو با پیرانیش من مشرق ندبون هیچ شتی چیش من لخو من حرام ندکرد اما نه همی قصه بطالو هر جیز خدای گوره زور لکز نکد با باورهنان یان به باوری هر باوشیوه اوانه پیش امانیش درو بختان یان حل دبست حتا توشی بلای ایمه بونو سزای ایمه یان چشت پیان بله آیا هیچ زانیاری و زانستی چی خواهی تان للایا تا نشان من بدنو با من در بخن؟ ایوه شوینی هیچ شتی چی تر نکون جگل لگمانو ایوه هیچ شتی چی تر نکن مگر اوه نبید کد رو دکن قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین ای پیغمبر پیان بله کوابو هر بو خدایا خوی بلگتیرو تواوکن جا اگر بیوستایا او هموتانی به تواوی هدایت دداو بناچاری هموان بروادار دبون بلام ریزی لگرتونو سرپشچی کردون قل هلم شهداءكم الذین یشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون بيان بلي آدي أو شايتانتان بهنن كشايتي ددن براستي خدا أمشتاني حرام كردوا خو اگر ويستيان شايتي بدن ابا تو لگل اوان دام مباو شوینی آرزوی اوانم مکو کبا وریان با آیتو فرمانکانی ایمن نکردوو شوین آرزوی اوانش مکو کبا ور بر روشی دوائی ناهن نو اوانش که هاوتابو پروردگاریان دادنین قل تعالو اتلو ما حرم ربكم علیکم الا تشركو به شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أي محمد پیان بله خلچی ناورن با اوشتانتان بو بخوین موا که پروردگارتان حرامی کرد و لسرتان یکم یان اویا که هیچ شتیگ نکن بشریکو هاول بوی دو همیان اویا که چاگ رفتار بن لگل دایکو باوکتان دا سه همیان من دالانی خوتان لبر برسیتی و نداری مکوژن چون که ایما پکتان ناخین رزقو روزی ایوشو اوانیش دادین چوارمیان نزیچی گناهو تاوانکان مکوون چه اوی که آشکرا بوا و چه اوی که شارا و پنهان بوا پینجمیان هیچ کسیش مکوشن که خدا حرامی کردوا مگر بحق نبید اوی که خوند موا بوتان خدا فرمانی پی کردون بو اوی جیرو هوش مند بن ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ششميان نزيك مالو ساماني هتي ومكون مگر بتاشي ولقازان جينبيت اتاوکاتی گورد بیتو بتواوی پیدگاد. حوتمیان چشانو پیوان بریکو پیچی بکر بهنن بدادگری انجامی بدنو فیالی تیدا مکن. جا ایمه داخوازی لکز ناکن مگر بجویری توانای خوی نبید. هشتمیان کاتی چیش قصو گفتارتان کرد او دادور بنو لا یعنی ناحق مگرن اگر خزمی نزی چیش بید. نو همیان وفا بکن بو پیمانی که دی بستن لگل خدا داو بو بلینی که با پروردگاری دادن اوشتانش پروردگارتان فرمانی پیداون بو اوی یادا وری ور بگرن و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بگمان امی که بازکدار ریبازی منا که راستا دا ایو شوینی بکون دا یم شوینی رسکانی تر مکون تون که جیاتان دکاتو لر ریبازی خدا اوش پروردگارتان فرمانی پی کردون بو اوی خدا ناسو پارس کار بن ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دوي أودا مشغار ياتان دهن موا پاشان کتابی تورات من با موسا بخشی با اوی ناز و نعمتی تواو بر رجین بسر او کسدا که بتاچی پیاده دکاتو جا کرو و رون کروی هموش تیگ بیتو رین مویو مهربانش بیت با اوی اوانه باوری دامز رو بهنن بگیش نویان بپروردگاریان با لیپرسی نوو پاداشتی کارو کرده ویان وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ام قرآن اش كتابي چي پيروزا دامان بزان بو سرزم خلچي لهمو كاتو شوينك دا ده ايوش شويني بكونو خوتان لياخي بون دور بگرن بو اوي الرحمتان پي بكريت أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين نقبلين براستي كتابي آسماني هربو دو دستي قاورو زو پیش اما دابزن راوا لکاتک دا بیگمان ایمان لخوین نوو لیکولی نوی کتب کانیان بی آگاینو نخوین دواری او تقولو لو انا انزل علینا الكتاب لکننا اهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون يا نكبلن اگر براستی او کتاب بو ایمه دا ببزین رایا او ایمه لوان چاکتر پی روی من دا کرد. جا بگمان خو او تا ایوش بلگی آشکراو قرآنی روان تان للان پروردگارتان و بو هاتوا هاو ری لگل هدایت و رحمت و رین مویدا کچی باوری پینا هینن. زا چی لوستم کارتر کبروی با آیت و فرمانکانی خدا نهیناو بفیل و پیلان روی خلچان لی ورد جارد. لآینده چی نزیگ دا؟ طول اللوانه ده سینین که روی خویانو خلچیش ورده جیرن لآیت کانی ایمو بس زای تندو پر ایشو آزار گرفتاریان دکین بهوی اوی روی خویانو خلچیان ورده سرخاند لآینی خدا هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکت او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون آیا اوانا چاوری هیچ شتیک دکن جگلوی که فریشتی جان چشانیان بو بید؟ یان پروردگارد خوی یک سر بید بید چندو چون؟ یان هندگ لنشانکانی پروردگارد در بکوید که بلگه لسر برپابونی قیامت لر روژی هاتنی هندگ لنشانکانی پروردگارد وکو هل هاتنی روژ لخور آوا او کسی او روژ ایمانو باورده هیند او ایمانو باوری سودی بوی نابید اگر پیشتر ایمانی نه نابید یان کردوی چاچی هاوره لگل ایمانکی دا انجام ندابید. پیان بله چاوره بکن. بزانین خدا چی تان بسر دهینید. ایمش چاوروانین. این الذین فرقوا دینهم و کانو شیعا لست منهم فی شیء. انما امرهم الى الله. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون براستي وانه آينكيان بشبش کردو بونا دست دستو پارچا پارچا بروان بهنده چی قرآن هيو هنده چی تری پش جوه دخن اولا هیچ شتیک دا تولوان نیت بلکو تولوان بریت براستي وانه کارو باریان بولای خدایو تولای لادانیان لید سینیتو لبو دوا حوالی همو او کارو کردوانهان پیدا داد كأنجامي ددن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون اوي بيق خيرو تاك وحات بيت اوى دتنداني تاكك پاداشت بوهيه اوشی با گناهو حلیک و حات بید او پاداش نادره توا جگا با اندازه تاوانه که نبیتو اوانا ستمیان لینا کرد قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین ای محمد پیان بله براستی من پروردگارم هدایتو رین موی کردوم بو ریگو ریوازی راستو دروست. آینیک کرا گری جیانی خلکا اویش آینی ابراهیما که دور لهمو لادانو ناری چیکوو او هر جیز لریزی مشرکو هاول گراندان نبوا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ای پیغمبر ای ایماندار بله براستی نویجو حجو دروش مکانیو سرجم چاکو بندایتیم هر وها جیانو مردنم تایبتا بو خدای پروردگاری جیهانیانو لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین او زاتا هیچ هاولو هاو بشو شریکه چی نیو من بوفر مانم پیدراو من یکم کسی مسلمانانم قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون هروها بله آیا روايه من جگل لخدا بگرم پروردگاری چی تر بکم پروردگاری خوم لکاتک دا که او ذات خاونو پروردگاری هم مشتیکا هیچ کسیک هیچ گناهیک ناکاد لسر خوی نکوید هیچ کسیک باری گرانی تاوانی کسی تر حل ناگرید لو دوا گرانوتان هر بولای پروردگارتانا اینجا حوالی همو اوشتانتان پیداداد که جیاوازیو چشتان تیدا هیا و هو الذی جعلكم خلائف الارض و رفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم این ربک سریع العقاب و این انه لغفور رحيم خدا هر اوزاتيا كأيوي كردوا بدينشيني قلاني رابردو لمزو يدا چندها پلو پاي هندي اكتاني بسر هندي چي ترتان دا برز كردوا توا لروي زانستي يا سامان يا هرچي چي تر بو اوي تاقيتان بكاتوا بوي كپي بخشيون دل نياش با كپر وردگاري تو لطول سن ودا خيرايا لواني كلا تاقي كرنا وكدا درناتن بگمان او ذات اللي خوش بو مهربانشا بو سرفرازان